لاحظ القواعد. أولاً، نفي الفعل المعتل الأول. أنا لم أصل. نحن لم نصل. أنت لم تصل. أنت لم تصلي. أنتم لم تصلوا. أنتن لم تصلن. هو لم يصل. هي لم تصل. هم لم يصلوا. هن لم يصلن.